السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله ويذكر أركان الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. وقفنا عند كلمة عند مسألة إقامة الصلاة، وذكرنا أن إقامة الصلاة لا تكون إلا بأمرين. الأمر الأول أن تكون على في أول وقتها، أمر الثاني أن تكون في جماعة. ولن كما ذكرنا لا نجد آية تقول أدوا الصلاة أو صلوا، إنما كل لا تقول أقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة مقيم الصلاة. مسألة في حكم تارك الصلاة، مسألة تتعلق بحكم تارك الصلاة. هذه مسألة تفصيلية، هل الذي لا يصلي كافر؟ ولو كان كافرا هل كفره يكون كفرا مخرجا من الملة أم كفر دون كفر؟ نقول هذه المسألة تحتاج منا إلى تفصيل، هذه المسألة تحتاج منا إلى تفصيل. فحكم تارك الصلاة على تفصيل، الأمر الأول من ترك الصلاة جحودا، من ترك الصلاة جحودا بمعنى إيه؟ يقول ما في شيء اسمه صلاة، يقول مثلا عياذا بالله يقول أن الإسلام أن تنطق الشهادتين وليس هناك شيء يسمى صلاة، ده بيجحد. فهذا لا خلاف بين المسلمين في كفره، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. دائما نسمع كلمة المعلوم من الدين بالضرورة، ما معنى كلمة المعلوم من الدين بالضرورة؟ معنى كلمة المعلوم من الدين بالضرورة هو الأمر الذي يعلمه العالم والجاهل والقاصي والداني. فما معنى كلمة معلوم من الدين بالضرورة؟ هو الذي يعلمه القاصي والداني العالم والجاهل. إذا أوقفت رجلا في الطريق وسألته عن الصلاة، ها؟ يقول الصلاة من الإسلام وهي فرض على كل مسلم، صح؟ فمعنى كلمة أن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة أي يعلمه جميع الناس، يعلمه العامة، يسموه علم العامة الذي يعلمه عامة الناس، أبي وأبوك أمي وأمك، عامة الناس يعلمون أن الصلاة واجبة وأن الصوم واجب وأن الزنا حرام وأن الخمر حرام. دي أمور لا تحتاج إلى خلاف وقول راجح ولا كلام من ده، ده اسمها إيه؟ كلمة، ده معنى كلمة المعلوم من الدين بالضرورة، تجد نفسك مضطرا لأن تكون إيه؟ عالما به، ولا يحتاج إلى يعني علم في ذلك. فمن يقول أن الصلاة ليست من الإسلام مثلا، هذا يجحد فريضة من فرائض الله، فهذا كافر. القسم الأول في من ترك الصلاة، من تركها جاحدا لوجوبها، من تركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع أهل الإسلام. ما قال هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية والخطابي والنووي، إلا إذا، هنا هذا يسمى استثناء، إلا إذا كان هذا الذي يجحد الصلاة حديث عهد بكفر أو يسكن في بادية بعيدة عن أهل الإسلام. دول حالتين بنستثني في هاتين الحالتين مسألة عدم كفر جاحد الصلاة. يعني بنقول القاعدة العامة أن كل من جاحد فرضيه الصلاة هذا ايه؟ هذا ايه؟ مش معايا، هذا كافر، هذا كافر، صح كده؟ إلا لو شخص مثلا أسلم حديثا، أسلم من فترة وجيزة ولا يعلم أن الصلاة إيه فرض. معنى كلمة حديث أحد بكف يعني كان كافرا وأسلم من وقت قريب. فلو شخص، لأن شخصا حديث عهد بكفر فأنكر الصلاة فهذا يعظم ويعلم. أو إنسان في بادية بعيدة يعيش في أدغال وأسلم، ولم يكن أن يعلم أن هناك شيء يسمى الصلاة. يعني كان شيخ بيحدثنا عن رجل أسلم أو امرأة أسلمت في بلاد أجنبية ولم تكن تعلم أن الزنا حرام، هي تعلم أن الإسلام يعطي الإنسان الحرية وليس لا يضايق على الشخص، فأسلمت. وكانت في قبل إسلامها في مجتمعاتهم للزنا بالنسبة إن الزنا أمر عادي شيئا عاديا، فظنت أن الإسلام أيضا يبيح ذلك. الشاهد من كده أن من خالف في أمر معلوم من الدين بالضرورة وكان هذا الشخص يجهل فالجهل عذر له ويكون معذور به بجهل. لكن الشاهد القاعدة العامة أن الذي ينكر فرضية الصلاة هذا ده القاعدة العامة. الأمر الثاني أو التفصيل الثاني بقى، من ترك الصلاة ناسية، عندنا حالات لترك الصلاة، من تركها جاحدا. الأمر الثاني من تركها ناسيا، هذا لا يكفر بإجماع أهل العلم كما نقل الإجماع على ذلك الإمام الخطابي والإمام النووي. الأمر الثالث الأمر الثاني من تركها ناسيا. الأمر الثالث ترك الصلاة استكبارا وحسدا. الذي يترك الصلاة كبرا عياذا بالله. ما الفرق بين الكبر والجحود؟ أنا قلنا الجاحد أول حالة صح؟ حالة ثالثة الكبر. ما الفرق بين الكبر والجحود؟ الكبر يقول، الجحود يقول ليس هناك شيء اسمه صلاة. ده اسمه إيه؟ اسمه كبر. اسمه إيه؟ جحود. أي جحود ممتاز. ده اسمه إيه؟ جحود. أما الكبر فيقول أن الصلاة واجبة عند المسلمين ولكن يتكبر أن يسجد لله عز وجل. إلا إبليس واضح كده. فبنقول إيه؟ ما نقول ما الفرق بين من ترك الصلاة جاحدا وبين من تركها متكبرا؟ الجاحد يقول لا شيء اسمه صلاة، أما المتكبر يقول أن الصلاة فرض على المسلمين ولكن يتكبر أن يسجد لله عز وجل. إلا إبليس أبى واستكبر وكان كافر. ما هو إبليس كان يعلم أن هذا أمر الله ويعلم أن الله إذا أمر لابد أن يطاع، ولكن أخذته العزة بالإثم وأخذه الكبر، يقول أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل إبليس لما ترك السجود هل تركه جاحدا؟ لا، هو يعلم أن الله أمر قال ذلك ويعلم أن الله أمره لابد أن يطاع، ولكن منعه الكبر. لذلك يقال أن أبا طالب من أسباب كفره أنه علم أنه إذا أسلم سوف يصلي، فيقول إذا صليت يعلو إستي رأسي. إستي له المقعدة، إنسان لما يسجد يبقى رأسه مستوى الأرض ومقعدته مستوى أعلى، فيقول يعلو إستي رأسي. يروى عنه ذلك يعني والله أعلم. نرجع ونقول أن الحالة الثالثة إيه يا جماعة؟ من ترك الصلاة إيه؟ كبراً كبراً وهذا إيه وحسن وهذا أيضاً كفر بإجماع أهل الإسلام. الحالة الرابعة من ترك الصلاة وأصر على تركها حتى يقتل. من ترك الصلاة استخباراً لحكم؟ كافر بإجماع المسلمين. والدليل على كفره طبعا القرآن. الحالة الرابعة من ترك الصلاة مصراً على تركها حتى يقتل، يعني يقول يقال له صلي وإلا قتلناك، يقول لا أصلي وإن قتلتموني. هذا كافر بالاتفاق. لما؟ لأن إصراره على ترك الصلاة وإن قتل دلالة على أنه في الباطن ليس مقررا بوجوبها. طب تخيل إنسان كما قال ابن تيمية غيره، إنسان يعرض على السيف صلي وإلا قتلناك، يقول اقتلني ولا أصلي. ده بيدل على إيه؟ يعني يرى بيرقة السيف، يعني السيف له فتنة. يعني سنة لما قال عن الشهيد يغفر له مع أول قطرة ويأمن فتنة القبر. الشهيد من خصائصه أنه لا يسأل في قبره، لا يسأل من ربك ولا يأتيه ملكان منكر وإيه ونكير، لا يأتون لمن يقول مين تاني من مات في يوم الجمعة. طب ليه الشهيد مثلا بيسأل، ليه الشهيد لا يسأل في قبره؟ قال كفى ببارقة السيوف على إيه؟ على على على رقابهم فتنة. ببارقة السيوف يعني إيه؟ أنت مش متخيل الحرب بجهاز زمانك كانت عاملة إزاي؟ دلوقتي الحرب أيسر، ممكن كل واحد ياخد رصاصة يموت. زمان بقى السيوف تلاقي راس طارت، إيد طارت، إنسان قسم نصين، شقنا الشق. ها بارقة السيوف دي فتنة، يعني مش أي حد يصبر على ذلك. ليه الشهيد له أجر هذا الأجر العظيم؟ إنه بيصبر في مقام تزل فيه أقدام وتضل فيه أفهام. فلما بيشوف بقى الجهاد زمان كان ممكن يكون شايل سيف كده 30-40 كيلو سيف، شايف بقى ده اللي بيقطع واللي بيطير والايدين بتطير، ها مشاهد صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان الشهيد لا يسأل في قبره. ليه؟ معنى الحديث كفاية الفتنة اللي هو ايه تعرض لها في الجهاد. كفى ببارقة الايه السيوف على ايه رقاب الفتنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقال ان رجل يعرض على السيف صلي يقول له هنقتلك، يقول لك لا ايه اقتله مش هصلي، ويصر على ترك الصلاة حتى يقتل فهذا كافر. قال شيخ الإسلام مسلم بقى شيخ الإسلام بقى ايه؟ لأنه ايه؟ لأنه يوم عظيم وعيد من عيد المسلمين ويوم له شرف عند الله. لأن المكان له شرف والزمان له شرف. سلام قال ايه؟ قال عن الذي يموت في المدينة، المدينة المنورة، قال من مات فيها كنت له شفيعا يوم القيامة. ليه بقى كان له شفيعا يوم القيامة؟ المكان له شرف. قال شيخ الإسلام ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ها فيمتنع حتى يقتل. يقول تاني ها بيقول ايه شخص تاني؟ بيقول لا يتصور ان شخص مؤمن بالله ورسوله يعرض على السيف يقال له صلي وإلا ايه قتلناك فيصر على ترك الصلاة. لا يتصور ان هذا ايه مؤمن اصلا، ها لا يتصور ان هذا ايه ان مؤمن اصلا. الحالة الخامسة ودي بقى اللي فيها ايه تفصيل اللي احنا عايزينه بقى المهم، ترك الصلاة مع الاعتراف بوجوبها. انسان كحال كثير من الناس اذا سألته قال اصلا اعلم ان الصلاة فرض من فرائض الله وان انها عماد الدين، ولكن انا مقصر في هذا في ترك عزم بالله، ها فهذا معترف بوجوبها و مقصر في أدائها. فهذا ترك على نوعين. هل الخمسة بادية؟ هل الخمسة تقسم إلى ألف وباء؟ لوجوبها كحال كثير من الناس. وهذه الحالة الخمسة دي هي حال كثير من الناس، يعني مقرن بأن الصلاة فرض ويعلم لن ترى واحدا من يكابر ولا يجحد عزم بالله ويقول والله يا ربنا يهديني الصلاة وأنا مقصر وكذا. فهذا النوع بقى انقسم إلى ألف وباء، هناك ترك كلي وهناك ترك جزئي. ترك الصلاة ترك نوعان، ترك جزئي وكل. الجزئي ها كحال كثير من الناس في مجتمعات المسلمين، يصلي ويترك، يصلي ويترك، يصلي في رمضان، يصلي إذا ماتت أمه مثلا، يصلي في شهر في العام، يصلي مثلا الفجر فقط والعشاء أو يعني يصلي ويترك. فهذا لا يواظب على الصلاة، فهذا لا يكون كافرا، هذا لا يكون كافرا. الذي يصلي ويترك، يصلي ويترك. واضح كده؟ ف لا عندنا شيء، ها؟ لا علّه هو جزئي. ما هو دلوقتي هو؟ الذي يصلي ويترك اللي هو ترك الجزئي لا يكون كافرا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال إن أول ما يحاسب عليه الصلاة العبد يوم القيامة ليه من عمله صلاته. قال فإن صلحت قد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال فإن انتقص من فريضته شيء. هنا ثلاث حالات ده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال ثلاثة. قال فإن صلحت فقد أفلح وأنجح للفلاح والنجاح. قال وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال فإن انتقص من فريضته شيء. كده كم حالة؟ حالة الأولى أفلح وأنجح يحافظ على الصلاة، على الصلاة. حالة الثانية ضيع الصلاة. حالة الثالثة قال فإن انتقص، ده بقى حال بقى الذي يصلي وإيه ويترك. وكما ذكرنا أن غالب مجتمعات المسلمين على هذا النحو مما يصلي ويترك. قال فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل بملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص أو من تقص من الفريضة. يبقى معنى الحديث أن العبد إذا كان قد انتقص في صلاته، كمن صلى مثلا بعد سن 30 أو كان يصلي طارة وطارة أو عاش عمره ما صلى الفجر، وده كثير من الناس على هذا الأمر إن هو الفجر عنده دائما بيصلي الساعة 9 الصبح مثلا، 7 الصبح 8 الصبح، قال فإن انتقص من فريضته شيء. قال الله انظروا هل لعبد من تطوع. فأشياء من ذلك إيه؟ أن هذا الحديث دليل على أن الذي يصلي ويترك لا يكون إيه؟ كافرا، لأن في الحديث قال فإن انتقص من فريضته شيء يكمل من الإيه بقى؟ من السنن الرواتب، سنة الظهر، سنة العشاء، سنة الفجر. ودي فائدة الرواتب، السنة اللي احنا بنغفل عنها، سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة الفجر القبلية، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء البعدية، هذه تكمل النقص الذي في فرائضك، فرائضك عندك نقص فيها فيكمل لك من التطوع، يكمل لك من ايه؟ مما كنت تطوعت به يكمل لك الفريضة. فالشاهد من ذلك ايه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن انتقص من فريضته شيء إلى آخر الحديث. هذا يدل على إيه؟ على عدم كفر الذي يصلي ويترك. نعم نعم نعم، هذا عند الترمذي بسنة صحيح. فدل ذلك على أن الذي يصلي ويترك لا يكون كافرا. قال شيخ الإسلام قال إن كثيرا من الناس، قال بل أكثرهم، يعني تسمع الكلام هم جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلاة الخمس ولا هم تاركوها بالجملة. سبحان الله، كانوا يقول كلام من واقع حياتنا، يقول لك إن كثير من المسلمين في بلاد المسلمين بيعملوا إيه؟ لا يكون تارك الكلية ولا يكون محافظ، بل غالبهم إيه؟ يصلي وإيه؟ فيترك. قال غالبهم قال لا يكون، فغالب قال كثير من الناس يكون محافظين عليها ولا هم تاركوها، بل يصلون احيانا ويدعون احيانا. قال فهؤلاء فيهم ايه؟ ايمان ونفاق، تجري عليهم احكام الاسلام الظاهره. يعني هو ايه؟ قال ان فيهم ايمان وفيهم نفاق، وهذا النفاق اسمه نفاق ايه؟ نفاق عملي مش نفاق اعتقادي. عندنا نفاق نوعين، نفاق اعتقادي اللي هو حال المنافقين اللي كانوا على عهد سلم، ودول كافرين طبعا، ان المنافقين في الدرك الايه؟ الاسفل من النار. طب تخيل ليه المنافق عذابه اشد من الكافر؟ ليه المنافق كان بيصوم وكان بيصلي، بل منهم كان بيجاهد مع الناس سلم، مع ذلك المنافق في الدرك الاسفل وعذبه أشد من الكافر. ليه؟ ضربه أشد من الكافر. الكافر بيعلن كفره عياذا بالله ويظهر عداوته، أما المنافق فيظهر أنه إيه؟ أنه معك ويصد عنك ويحميك، وفي الباطن يحاربك ويسبك ويكون عونا لأعدائك عليك. طيب، فده اسمه نفاق اعتقادي. اما النفاق العملي اللي هو بيكون فيه نفاق في الاخلاقيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم خصال المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر. يعني ده اسمه نفاق ايه؟ اي نفاق عملي. يعني ممكن واحد مسلم يعمل كده، إذا خاصم فجر، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان. ده يتقال عليه نفاق اعتقاد إن هو كافر بقى منافق مخلد في النار. لا، ده اسمه نفاق إيه؟ عملي. يعني نفاق عملي يعني في الأخلاقيات وليس في القلب. الذي يكفر به المرء النفاق الإيه؟ قلب، إن هو كان كما كان المنافقون يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء حكم عليهم بالإيه؟ بالكفر والعذاب الأشد من الكفر. فقال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ده اسمه بقى الترك إيه دوت؟ ترك إيه بقى دوت؟ ترك الإيه الجزء مين بقى الترك الكلي؟ وده اللي وقع فيه خلاف عريض. هل يتصور أن تجد مسلما عاش عمره لم يركع قط، لم يسجد قط؟ دي مسألة وقع فيها خلاف. لو أن مسلما عايش عمره كله وهو مصدق بوجوب الصلاة وأنها فرض على المسلمين، وعايش عمره لم يصلي قط. نعم، معلش، النفاق الاعتقادي. نعم، النفاق الاعتقادي اللي قلته، النفاق الاعتقادي بيكون في باطنه يقتل الكفر والتجليل من السلم، وفي الظاهر يقول أنا معك وأنا مسلم وأنا مجاهد، وفي الباطن يكون مكذبا. لكن الكافر بيكون مكذب في الظهر والباطن، أما المنافق فلا. إذا جاءك المنافقون قالوا ده عمل إيه؟ قول اللسان. قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك إيه، والله يشهد أن المنافقين لإيه؟ كاذبون، قلبهم مكذب ذلك. نيجي بقى للنوع الثاني الطرف الكلي، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، من كفر من ترك الصلاة تركا كليا، وهذا إن شاء الله المسألة طويلة، إما نأخذها كلها دلوقتي وإما ما ينفعش نأخذ نصها فنرجئها للمرة القادمة عشان فيها مسألة إيه طويلة وهتحتاج لرد على المخالف، وما ينفعش نأخذ جزء دلوقتي وتسيبها وبرضه ما ينفعش نأخذها كلها هتبقى طويلة شوية، فنرجئها للدرس القادم يوم الأربعاء. طيب حلو كده يا جماعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.